بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 13 في شرح متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 16 من شهر ربيع الأول لعام 1440 الموافق للرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2018. وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ اقرأ يا عم. فإذا قيل لك ما الأصول؟ لازم تكون جاهز. قال الإمام رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي. هذا قولك الأصل الأول معرفة الرب، هذا تبويب من صاحب الكتاب أو من المطبع أو من المعتني. أما الشيخ رحمه الله قال: فإذا قيل مباشرة، فإذا قيل لك من ربك، هكذا كلام الشيخ. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم. وكل من سوى الله، من ولا ما؟ أظن الصحيح ما. لماذا؟ لأنه العالم بمجموعه يعتبر غير عاقل، ولذلك وكل ما سوى الله عالم. نعم. وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، بارك الله فيك. قوله رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها إلى آخر كلامه. هذه الأصول الثلاثة التي بنى الشيخ رحمه الله رسالته المختصرة عليها، وقد سبق الكلام عليها عند شرح كلامه رحمه الله في بداية المتن، وذلك عند تفسيره للمسألة الأولى من مسائل هذه الرسالة الأربع. يعني في بداية المتن في أربع مسائل، أولها العلم، فسره بقوله: معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فذكرها هناك إجمالا، وهنا شرع بتفصيل ما يتعلق بها من معانيها المهمة الواجبة العلم على كل مسلم. فهذه أيها الإخوة هي الأصول الثلاثة العظيمة التي تجمع الإسلام كله إجمالا: معرفة العبد ربه ودينه، ومعرفة العبد ربه ونبيه ودينه. وعنها يكون السؤال في القبر ويوم القيامة، فالمؤمن يقول في قبره إذا سئل عنها: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، ويقال له: كيف عرفت ذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فعرفت ما فيه وآمنت به. أما الكافر والفاجر فإذا سئل عنها قال: ها لا أدري. كلمة تعجب وكلمة دهش وكلمة غير مفهومة، لا يدري. فيقال له: لا دريت ولا تلوت. يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت. فهو مرتاب متشكك غير يعني عالم بهذه الأصول عن عقيدة وفهم صحيح. إذن مكانة هذه الأصول من الدين مكانة عظيمة، فالواجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يتفهمها وأن يعمل بها وأن يدعو إليها. وقد ثبت سؤال الميت في قبره عن هذه الأصول العظيمة بأدلة وأحاديث كثيرة، منها حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم، وفيه الخبر عن المؤمن فيأتيه، قال فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك أو وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. إذن هي أسئلة أساسية ثلاث ينبني عليها أسئلة إيش أخرى من أجل أن يعلم أن هذا القائل ما يرددها مجرد ترداد عادي، وإنما فهم كتاب الله عز وجل وقرأه وعرف العقيدة الصحيحة. قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره مرة أخرى فيقول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المسلم أو على المؤمن. فذلك حين قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول للمرة الأخيرة ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. الحديث طويل، فينادي مناد من السماء أو في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة، استعجل على منزله ومقعده. قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له اسكن. وفيه الخبر عن الكافر أو الفاجر، فقال عليه الصلاة والسلام ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه. هذا الحديث موعظة للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء الدفن، فالموعظة أثناء الدفن مشروعة أحيانا وليس بعد الانتهاء من الدفن، ونعمل فيها خطب. والذي يفعل هذه الخطب في العادة وفي الغالب الحزبيون، الإخوان الآثمون المفسدون المفلسون، لأنهم يستغلون مثل هذه الأماكن حتى وهذه المواضع التي يكون الإنسان فيها أحوج ما يكون إلى أن يتذكر الله عز وجل والقبر والجنة والنار، يستغلونها لأغراضهم السياسية لحشد الناس، فيجعلونها خطب سياسية ومواعظ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة بعد الدفن. بعد الدفن ما في كلام، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، انتهى الدفن خلاص يذهب في أحال سبيله. ولا بأس إذا صادفت يعني صاحب الميت أن تعزيه إن كان يستحق العزاء، وإن كان مبتدعا والمدفون سنيا تشهد جنازة السني ولا تعزي قريبه المبتدع، فهذا من الهجر الشرعي. فالشاهد أنه أثناء الدفن تشرع هذه الموعظة أحيانا، فإذا ما فرغوا ولحدوه انتهت الموعظة. ففيه الخبر عن الكافر أو قال الفاجر، يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقول له ما دينك؟ يكررها لا أدري. فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال محمد. فيقول ها ها لا أدري، ثم حتى يقول له محمد هذا الذي وعث، وهو إيش؟ يضل الله الظالمين، يضل الله الظالمين في سكرات الموت، ويضل أهل البدع، ويضل الحائدين عن التوحيد، ويضل الكافرين في سكرات الموت وعند السؤال. فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت، أو سمعت الناس يقولون ذاك، قال فيقال لا دريت ولا تلوت، فينادي منادي من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، يعني حديدة ضخمة عظيمة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار، فيقول ربي لا تقم الساعة، يعني عذابه ذلك في القبر عنده أهون من قيام الساعة، لأنه رأى مقعده من النار وما فيه والعياذ بالله من عذاب شديد، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. والحديث أخرجه بهذا السياق وهذه الزيادات أبو داود والحاكم والطيالسي والإمام أحمد، والسياق له أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد والسياق له، وأخرجه الآجري في الشريعة وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، وابن القيم في الإعلام وتهذيب السنن، ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره كما قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز جزاه الله خيرا. وقد جاء في فضل هذه الأصول أحاديث، منها حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وجاء في فضلها حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. ولاحظ ما قال من قال، وإنما رضي، والرضا إنما يكون عن اعتقاد جازم ويقين وعدم ارتياب. فطبق هنا نفس الشروط المتعلقة بتحقيق إيش؟ كلمة التوحيد، الشروط السبعة المعروفة. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وقد أورد الشيخ رحمه الله كلامه عن هذه الأصول الثلاثة العظيمة بطريقة السؤال ليكون أوقع في النفس وأدعى لجمع الفكر وأدعى للانتباه والاهتمام. قوله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. معنى كلامه رحمه الله إن قيل لك يا أيها المسلم في الدنيا والآخرة من ربك فأجب بذلك الجواب. إن قيل لك في الدنيا هذا السؤال أو قيل لك في الآخرة فأجب بهذا الجواب. وتعلم هذه الأصول والاعتقاد بها بيقين وصدق والعمل بمقتضاها والإخلاص لله تعالى فيها في الدنيا، هذا هو سبيل الإجابة الصحيحة المسددة عنها في القبر. إذن تريد الإجابة المسددة، تعلم واعتقد واعمل بهذه الأصول الثلاثة لتعرف كيف تجيب رسل ربك إذا ما نزلت إلى القبر. والرب من أسماء الله تعالى، وأصل الكلمة هو ربه، وبإمكانك تفكها وتقول ربب. فهذا هو الأصل اللغوي، رب بالباء المشددة. يقال أو يقول ابن فارس في مقاييس اللغة إن رب هذا الأصل أصل يدل على إصلاح الشيء والقيام عليه. فالرب المالك والخالق والصاحب في لغة العرب، الرب هو المالك ها، وفي حق الله هو الخالق، وأنت رب الدار يعني مالكها وصاحبها، لا نقول خالق، وهذا شيء خصيصة في الله عز وجل. والرب أيضا المصلح للشيء، أنت رب البيت فأنت الذي تصلحه، أصلحته بالزواج والذرية، تصلحه ماديا ها، وهكذا. إذن رب الشيء مصلحه، هذا المعنى اللغوي. والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه. انتهى كلام ابن فارس. وقال الخليل بن أحمد في كتاب العين: ومن ملك شيئا فهو ربه، لا يقال بغير الإضافة إلا لله عز وجل. انتهى كلامه. ومعنى هذا يجوز أن تقول رب الدار ورب الناقة ورب الأرض هكذا بالإضافة، أما بغير الإضافة هكذا الرب فلا يجوز أن يطلق إلا على الله عز وجل. وفسر الشيخ رحمه الله كلمة الرب بأنه الله الذي يربي الناس بنعمه ويربي العالمين بنعمه. وهذا التفسير مبني على أصل المعنى اللغوي كما سبق بيانه، وهو من التربية. إذن الرب من التربية التي هي إصلاح الشيء والقيام على شؤونه. فالله تعالى هو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، ربى خلقه فخلقهم ورزقهم وأصلح شؤونهم وأمورهم وأمدهم بما يحتاجون في معاشهم، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وكذلك قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكونه سبحانه وتعالى هو الخالق لكل عباده المربي لهم بنعمه يقتضي أن يكون المألوه المعبود وحده، فعبادة غيره دونه أو عبادة غيره معه من أعظم الكفر والجحود بنعمه ومن أعظم الاستكبار عن القيام بحقه. لذلك قال الشيخ في تمام تعريف الرب: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فأثبت العبادة الواجبة لله وحده ونفاها عمن سواه من المعبودات الباطلة. وهذا التفسير هو عين ما اشتملت عليه كلمة التوحيد من النفي والإثبات. لما قال معبودي ما وقف، قال ليس لي معبود سواه. إذن في نفي وإثبات، وهذا هو التوحيد الخالص. وقال الله تعالى على لسان موسى عندما سأله فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ بماذا أجاب؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال العلامة السعدي رحمه الله: ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به على ذلك. فهذا من أبين الأدلة على إيش؟ على أن الله تبارك وتعالى الذي فعل ذلك هو المستحق لماذا؟ للعبادة. ومن أبين الأدلة على سخف عقول الملاحدة قديما وحديثا الذين أنكروا ربوبية الله، هؤلاء السخفاء حثالة الناس. لماذا؟ لأنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدف، تهتدي الدابة البهيمة في أن لا تطأ وليدها بعد أن تلدها، من الذي هداها لذلك؟ من الذي هداها؟ يهتدي النحل لكي يذهب إلى الزهور غير السامة وأحسن الزهور ليأخذ منها الرحيل، ويقطع كيلومترات عديدة ثم يهتدي إلى بيته في الرجوع مرة أخرى، من الذي هداه؟ يعني هكذا جاءت الدنيا صدفة، سخفاء سخفاء ما عندهم عقول. والأمثلة على ذلك كثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فليس المدار على الربوبية، فإن الفطر تقر بالربوبية، ولكن المدار على ماذا؟ على الألوهية. طيب، كلام الشيخ السعدي يصب بهذا المجال. واعلم، انتهى كلامه، واعلم وفقني الله وإياك لمرضاته أن تربية الله لخلقه نوعان، تربية عامة وتربية خاصة. أما التربية العامة فهي خلقه للمخلوقين ورزقه لهم وهدايته لما فيه مصالحهم، لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، هذه التربية العامة. أما التربية الخاصة فتربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبين الإيمان، لأنه كما قال تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا هذا التحبيب للإيمان والتكريه من الفسوق والعصيان والكفر هذا من التربية الخاصة من الله لأوليائه. فحقيقة التربية الخاصة تربية التوفيق للإيمان والتوفيق للهداية والاهتداء الحقيقي والبعد عن كل شر. وهذه الآية العظيمة وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، تضمنت الثناء المطلق على الله تعالى بكل حمد هو له أهل بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. واشتهر عند العلماء كما يقول ابن كثير الفرق ما بين الحمد والشكر، فالحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. صفات اللازمة يعني بتقول إنه أنا أحمدك لفروسيتك، هذه صفة لازمة فروسية، ولكن أشكرك ما بتقول له أحمدك لكرمك، لأن الكرم صفة إيش؟ متعدية للمكرم. فتقول أحمده لفروسيته وأشكره لكرمه ونعمه. فهمتم؟ قالوا هذا فرق ما بينهما. وأيضا قالوا الحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون بالقلب واللسان والعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأيضا الحمد يكون على النعمة وغيرها، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وأما الشكر فيكون فقط على النعمة. طيب، هذه بعض الصفات أو بعض الفروق ما بين الحمد والشكر، وهذه الفروق يعني فرق بها المتأخرون. وقد افتتح الله تعالى كتابه الكريم بهذه الآية: الحمد لله رب العالمين، وافتتح الخلق بها فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أول آية في سورة الأنعام. وختم الخلق بها فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة ومآل أهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فله سبحانه وتعالى الحمد في الأولى والآخرة كما قال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه الآية معناها الحمد في الأولى يعني الحمد في بدء الخلق والحمد في الآخرة الحمد عندما تنتهي الدنيا ويكون يصير الناس إلى إيش؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. والحمد لله رب العالمين هي من دعاء أهل الجنة إذا ما دخلوها دعواهم فيها سبحانه اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ وكل ما سوى الله عالم. كلمة عالم لا مفرد لها من لفظها وتجمع على عالمين وعوالم والعوالم كثيرة. فهناك عالم السماوات، عالم الأرض، عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن والشياطين، عالم الطير، هناك عالم الوحش وعالم الحشرات، عالم الجبال، عالم الصحارى، عالم البحار والأنهار، عالم الجراثيم والفيروسات. وعدد هذه العوالم، فالله ربها كلها ومدبرها ورازقها ورازق من يعيش فيها ويعلم ما فيها ويعلم أولها وآخرها ومبداها ومنتهاها. إذن يحار عقلك في هذا الأمر، وما يسعك إلا أن تقول آمنت بالله وأن تعظمه حق التعظيم وتصرف له العبادة وحده سبحانه وتعالى. فكل هذه العوالم مخلوقة مربوبة لله، فالله تعالى هو رب العالمين جميعا، فهو الذي خلقها ودبر أمورها ورزقها، وهو الذي يحصيها ويعلم حقائقها وما يدور فيها ويعلم مبداها ومنتهاها وكل ما يتعلق بها على وجه لا يعلمه سواه. وهذا داخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وكل ما سوى الله تعالى من خلقه فهو عالم، سمي كذلك لأنه علم على الله تعالى خالقه ومدبره، يدل عليه وعلى أحقيته بالعبادة وحده دون ما سواه لمن تأمل في تلك العوالم، كما قال بعضهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الشيخ رحمه الله وأنا واحد من ذلك العالم، فيكون الله تعالى بذلك ربي لا رب لي سواه، لأنني واحد من ذلك العالم المخلوق المربوب لله تعالى. وإذا كان الله ربي فهو معبودي لا معبود لي سواه. ولذلك أيها الإخوة، لما سمى الله تعالى نفسه برب العالمين في سورة الفاتحة ثم أعقب ذلك بإثبات صفات الجلال والكمال له بقوله الرحمن الرحيم، ثم أتبعها بأنه مالك يوم الجزاء والحساب الذي يوافي الناس فيه بأعمالهم ويحاسبهم عليها بقوله مالك يوم الدين، وهذه الصفات تدل على كمال ربوبيته وعظمته، أعقب ذلك كله بذكر حقه على عباده وهو توحيده وإفراده بالعبادة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قدم الضمير المنفصل إياك على الفعل نعبد وعلى الفعل نستعين لإفادة الحصر، وهذا بخلاف القول نعبدك ونستعينك، فإنه لا يلزم منه نفي العبودية عما سوى الله من المعبودات الباطلة. أما تقديم المعمود إياك على الفعل فإنه يفيد الحصر، ونفي العبودية لغير الله فهو بمعنى أعبدك ولا أعبد سواك وأستعين بك ولا أستعين بغيرك، فهو يتضمن النفي والإثبات الذي تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا هو عين التوحيد الذي جاءت به الرسل. وبهذا ينتهي درسنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.